بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وإياه وغفر لنا وله ونفعنا بعلمه وعلمكم: باب الموصى إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، وعلمنا تأويل كتابك الكريم وسنة نبيك عليه أفضل صلاة وتم تسليم، وارزقنا التمسك بهما يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق إخواننا في اختباراتهم، ويسر لهم أمورهم، واشرح لهم صدورهم، واجري أقدامهم بالإجابات الصحيحة الصائبة، وذكرهم ما نسوا، وعلمهم ما جهلوا، وارزقهم الدرجات العالية في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الموصى إليه. وهذا هو أحد أركان الوصية، باب الموصى إليه. نعم، الموصى إليه. والمقصود بالموصى إليه في هذا الموضع هو المأذون له، المأذون له بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للموصي التصرف فيه، مما للموصي التصرف فيه حال الحياة، وتدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية. طيب، كما ذكره الشيخ منصور رحمه الله في شرح المنتهى. إذن هذا الشخص الموصى إليه هو شخص أذن له بالتصرف بعد موت الموصي، هذا القيد الأول. القيد الثاني أو الشيء الثاني في التعريف هو أن هذا لا يختص بالأموال، بل يشمل المال وغير المال، فلا تظنن أن الأمر يختص بالمال، فقد يكون يتعلق بشيء غير المال كما سيأتي بيانه. الشيء الثالث، لا بد أن تكون الوصية التي يوصي بها الموصي إلى الموصى إليه أن تكون في شيء يملك الموصي التصرف فيه حال حياته. الذي يملك التصرف فيه حال حياته لا يخلو من شيئين: إما أن يكون مالكا له حال حياته فأمكنه التصرف فيه، وإما أنه لا يملكه، هو ليس عينا تملك، ولكنه يملك التصرف فيه بسبب ولايته الشرعية عليه. كيف؟ مثلا لو أوصى إلى فلان ابن فلان، ها مثلا، بتزويج بنته، ها، فهو هل يملك بنته؟ لا، هو ماذا؟ له ولاية شرعية عليه، صح؟ الشيء الخامس في التعريف أنه قال لك هذا الذي يملكه الموصي لا بد أن يكون مما تدخله النيابة، صح؟ قال لك تدخله النيابة، فخرج به ما لا تدخل فيه النيابة، فليس من حقه أن يوصي له مثلا أن يصلي عنه ونحو ذلك، لأن هذا مما لا تدخله النيابة. واضح؟ هذا المأذون له بالتصرف، قلنا إما في المال وإما في غيره، ربما يكون فيما هو أعظم من ذلك كله كالخلافة، وأصل ذلك ما فعله عمر بن الخطاب أو أبو بكر، أبو بكر ولا عمر؟ من الذي عهد بعده؟ أبو بكر عهد لعمر رضي الله تعالى عنه، وأما عمر رضي الله تعالى عنه فجعل الأمر شورى بين ستة من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه أوصى إلى عمر، فهذه وصية، هذا إيصاء في أمر عظيم وهو الخلافة، وربما يكون في دون فيما هو دون ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال رحمه الله: تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا أو أعمى أو امرأة أو رقيقا، لكن لا يقبل إلا بإذن سيده. شرع المصنف رحمه الله يبين لك أن الوصية إلى المسلم تصح، ويشترط في الموصى إليه الذي سنسميه الوصي. عندنا وصي وعندنا موصي. الوصي هو الموصى إليه، فذكر لك المصنف رحمه الله تعالى ما يشترط في الموصى إليه وهو الوصي. الشرط الأول أن يكون مسلما، فلا تصح الوصية إلى كافر إن كانت من مسلم إلا فيما سيأتي بيانه إن شاء الله. الثاني أن يكون مكلفا، أي بالغا عاقلا كما هو معلوم. الثالث أن يكون رشيدا. وما معنى الرشيد؟ سبق معنى الرشيد في باب من أبواب الفقه. ما هو ذكر الرشيد؟ مواضع كثيرة، في الحجر صح؟ فخرج بالرشيد من السفيه. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح، في كتاب النكاح في شروط من؟ في شروط الولي. شوف يقول الثالث الولي وشرط، وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين وعدالة ولو ظاهرة ولو ظاهرة ورشد. وهو في كتاب النكاح معرفة الكفء ومصالح النكاح. طيب، فقوله رحمه الله تعالى هنا رشيد. وقلت لكم آنفا أن الوصية إما أن يكون في المال وإما أن يكون في غير المال كالنكاح كالتزويج، صحيح؟ فما المراد بالرشيد هنا؟ هل هو الرشيد الذي في باب في المال، أو الرشيد في النكاح، أو أي رشيد؟ كل بحسبه، صحيح، كل بحسبه. لذلك قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله كلاما نفيسا، قال في هذا الموضع في شرح الرشيد في هذا الموضع، قال: هو الذي يحسن التصرف فيما وكل فيه. كلمة جامعة تشمل جميع الرشيد في كل موضع، إلى أن قال: لكن الرشد في كل موضع بحسبه. صحيح، إلى أن قال: لكن الرشد في كل موضع بحسبه. خلاصة ما قال: فالرشيد في المال غير الرشيد في النكاح. وأنا ذكرت لك هنا عبارة المصنف رحمه الله في الرشيد. إذن لا يصح أن يوصي إلى فلان في تزويج بنته إذا لم يكن عارفا بالكفء ومصالح النكاح، ولو كان إماما من أئمة الدنيا في البيع والشراء، صح؟ ولا يصح أن يوصي بحفظ أبنائي، بحفظ مثلا مال أولاده والإنفاق عليهم، وهو يعرف الكفء ومصالح النكاح لكنه لا يحسن التصرف. كل الرشيد المسلم. الرابع قال المصنف رحمه الله: عدل ولو ظاهرا، وعبارة المنتهى والإقناع ولو مستورا، والمعنى واحد. وسبق معنا غير مرة أن العدل إذا أطلق فالمراد به العدل ظاهرا وباطنا، ودونه في المرتبة ظاهر العدالة، وهو الذي قصده المصنف بقوله ولو ظاهرا. فالمصنف يريد أن يقول أن يكون عدلا، يعني ظاهرا وباطنا، أو ظاهرا فقط. والذي يكون ظاهر العدالة هو المسمى بمستور الحال كما هو معلوم. والثالث والعياذ بالله الفاسق. نعم، ومر معنا غير مرة. نعم. أو ثم قال لك المصنف: ويجوز أن يكون الموصى إليه أعمى. صحيح، ممكن أن يوصي إلى أعمى بأن يزوج بنته، ما يحتاج يكون بسيط. أو امرأة، ممكن أن يوصي إلى امرأة في أن تقوم برعاية أولاده، لا أن تزوج، لأن هي أصلا لا تستطيع أن تزوج. أو رقيقا، ممكن، لكن الرقيق يشترط فيه شرط ألا يقبل أن يكون وصيا إلا بإذن سيده. لأن الوصية تحتاج إلى قبول من الوصي الذي هو المصائل. نعم. قال: وتصح من كافر إلى عدل في دينه. يعني هل يمكن أن يوصي الكافر إلى كافر مثلي؟ الجواب نعم، فتصح الوصية من كافر إلى كافر عدل في دينه. زد كلمة كافر إلى كافر عدل في دينه، معروف هذا، بعض الكفار يكونوا عدلا في دينه. ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت. يا سلام، يعني كونه كونه مسلما مكلفا رشيدا عدلا، هذه الصفات الأربعة تعتبر وجودها في موضعين: الأول عند الوصية، يعني حال صدور الوصية حينما قال أوصيت إلى فلان، والموت، يعني موت إيش؟ موت الموصي. نعم، وسيأتي كلام في الحقيقة هو كالاستثناء من بعض الشروط المذكورة. قال رحمه الله: وللموصى، وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء. يقول لك الأمر عائد إلى الموصى إليه، فله أن يقبل وله أن يترك، وإن قبل فله أن يبقى وله أن يعزل نفسه متى شاء. اكتب في حياة موص وبعد موته، ممكن أن يقبل وأن يرفض في حياة موص أو بعد موته. نعم، ممكن يعمل بالوصية زمنا ثم يعتذر، يرى أنها مسؤولية كبيرة فيترك. نعم، وتصح الوصية معلقة. هذه من إبداعات المصنف فيما يظهر لي، فيما يظهر لي أنها من إبداعات المصنف، لأن المكتوب المذكور في المنتهى وأحسب كذلك في الإقناع صور عديدة فيها تعليق وصور عديدة فيها تأقيت، فالمصنف جمعها وقال لك تصح معلقة وتصح مؤقتة، ثم بدأ يذكر بعض الصور التي ذكروها ونصوا عليها. قال: كإذا بلغ، يعني أن يوصي إلى زيد وهو صغير، إذا بلغ أن يكون وصيا على كذا في على مثلا إخوانه الصغار أو نحو ذلك، أو حضر، يعني يوصي إلى فلان الغائب المسافر، إذا حضر أن يكون وصيا بعد وفاته، أو رشد واحد سفيه أوصى بأن يكون هو الوصي لكن إذا رشد، أو تاب من فسقه، فلان فاسق لا يصح أن يكون وصيا لكن هو أوصى إليه إن تاب من فسقه فتصح معلقة. نعم، أو إن مات زيد فعمه مكانه. يا سلام، إن مات زيد، إن مات زيد معناه أنه أوصى إلى زيد ويريد أن يوصي لآخر بعد زيد، فجعل الشرط هو موت زيد، فصحت الوصية إلى عمرو معلقة بموت زيد. ممكن، وفي هذا تأقيت، لا ليس فيه تعليق. نعم، وتصح مؤقتة كزيد وصي سنة ثم عم. واضح. نعم. نعم، وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك. الوصي من هو؟ قلنا الموصى إليه. قال لك: هل لزيد، لو قال عمرو أوصيت إلى زيد أن يكون مثلا وصيا على أولادي أو نحو ذلك، فهل له أن يوصي إلى غيره؟ قال لك: ليس له ذلك إلا إن جعل الموصي له ذلك، بأن قال أوصيت إلى فلان أن يكون وليا على أولادي، فإن أو أن يوكل من شاء مثلا، فله ذلك حينئذ. نعم، ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفرا. هذه مسألة سبق نظيرها معنا، أي في الوقف، لا نظر للحاكم مع الناظر الخاص إذا كان قائما بالأمر. نعم، وكذا هنا. قال رحمه الله: قال رحمه الله: فصل. ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم يملك الموصي فعله. هذا الذي ذكرته لك في التعريف، أنه لا بد أن يكون الموصي يملك الشيء. المصنف ذكر لك قيدا هنا أن يكون شيئا معلوما، فلا صح في مجهول. يملك الموصي فعله. نعم، كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها. يعني كأن يوصي مدين عليه دين أن يوصي إلى زيد من الناس بعد وفاته، بعد وفاة الموصي، بأن يقضي دينه من التركة. واضح؟ واضح؟ وأن يفرق وصيته، لأنه أوصى بثلث المال للفقراء والمساكين، فيوصي أن الذي يقوم بهذا هو فلان ابن فلان. ورد الحقوق إلى أهلها، هذا جمع المصنف فيه مسائل اختصار جميل. أي حق، مال مغصوب، عارية، وديعة، فأوصى إلى فلان أن يرد الحقوق إلى أهله. والنظر، والنظر في أمر غير مكلف. يا سلام، يقول لك له أن يوصي إلى زيد بأن ينظر في في في رعاية أولاده وينفق عليهم، لكن بشرط أن يكون هؤلاء الأولاد غير مكلفين. أكتب، أكتب من أولاده وتزويج مولياته. ممكن أحيانا يزوج مولياته لأنها هي لا تملك أن تزوج نفسها كما هو معلوم على الأصل في المذهب. لما قال رحمه الله، نعم، لا باستيفاء الدين مع رشد والده. يا سلام، يقول لك إذا مات الإنسان فالمال الذي للميت يصبح ملكا لمن؟ للورثة، وهو ملك قهري، صح؟ فإذا كان الورثة، إذا كان الورثة بالغين راشدين، فهم يطالبون بأموالهم، فلا حاجة أن تجعل وصيا على بالغين راشدين، بل جعلك الوصية على بالغين راشدين خطأ وليس من حقك. هذا المال مالهم وأنت لا علاقة لك به. إذا مات الإنسان انقطع، حتى المال لم يعد مالا له. ولذا قال لا باستيفاء الدين، لأن الدين الآن لم يعد مالا للميت بل هو مال للورثة، فهؤلاء الورثة، لذلك هؤلاء الورثة يمكن أن يعفوا هذا المدين ولا يأخذوا منهم شيء، ممكن هو اتفقوا على ذلك. قال باستيفاء الدين مع رشد وارثه اكتب وبلوغه. علم من ذلك أن الوارث لو كان سفيها أو كان صغيرا فهل يصح أن يوصي إلى فلان باستيفاء الدين؟ الجواب فإن كتبته فحسن، فإن كان الوارث صغيرا أو سفيها صح الإيصاء. نعم. ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره. من وصى لزيد أن يكون وصيا على في تزويج مولياته فليس وصيا في النفقة على بناته ولا أولاده، والعكس كذلك. نعم. وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين في جهته لم يضمن. هيا انتبه معي. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى لو أن زيدا من الناس أوصى إلى عمرو فقال إذا مت فرد الحقوق إلى أهلها، ما قال هذا وسكت، بل عين فقال ترى هذا الجهاز، هذا الجهاز هو وديعة عندي وضعه فلان بن فلان، فإذا مت فأوصي إليك أن توصل هذا الجهاز وأن ترده إلى فلان بن فلان. واضح المسألة الآن؟ الآن من الموصى إليه؟ هو عمرو، صح؟ والموصي زيد. فجاء شخص ليس زيد، زيد قد مات رحمه الله، فجاء شخص ليس عمرا، عمرو من هو؟ الموصى إليه، وليس ورثة زيد، لا الورثة ولا الموصى إليه، شخص أجنبي. إذن أكتب لما قالك إن صرف أجنبي أكتب ليس بوارث ولا وصي. أخذ هذا الجهاز الموصى به، ها، موصى به لشخص معين، لمعين، من هو المعين هنا؟ من هو المعين؟ صاحب الجهاز، لمعين في جهته، رد الحق الأهلي. فهل على هذا الأجنبي الذي أوصله إليه أن يضمن؟ هل عليه ضمان؟ قال لك لا ضمان عليه، جزاه الله خير. طيب، لما قال لك المصنف رحمه الله تعالى لمعين في جهته، انتبه معي في هذه الصورة التالية. لو أن زيد أوصى بألف ريال إلى الفقراء والمساكين، إلى الفقراء والمساكين، وأوصى أن يقوم بتفريق هذه الوصية الألف ريال التي هي دون الثلث، أن يفرقها على الفقراء والمساكين عمرو. الآن من الموصى إليه؟ الوصي عمرو. في ماذا؟ في تفريق الوصية التي مقدارها ألف، على من؟ على الفقراء والمساكين. فجاء عبيد ليس وارثا وليس وصيا، فأخذ هذه الألف ففرقها جزاه الله خير على الفقراء والمساكين. فهل يضمن هذه؟ أخذها من التركة يعني بدون إذن. وكذلك في الصورة السابقة أخذ الجهاز بدون إذن من الورثة بدون إذن، فأوصله إلى صاحبه. فهمتم؟ هذا المراد. نعم، أوصلها بلا إذن إلى الفقراء والمساكين، فهل يضمن أو لا؟ مفهوم كلام المصنف، مفهوم المخالفة، أنه يضمن. لماذا؟ لأنها ليست لمعين. فهمتم؟ إذن لما قال لك لمعين اكتب، اكتب، ظاهره، ظاهره أن الموصى به لغير معين كالفقراء إذا صرفه الأجنبي في جهته، الأجنبي قلنا غير الوصي وغير الوارث، في جهته أعطاه للفقراء، أيش الحكم؟ ضمنه. لأن المدفوع إليه، من هو المدفوع إليه؟ هؤلاء الفقراء الذين أعطاهم، لم يتعين مستحقا، لم يتعين مستحقا، ولا نظر لدافع في تعيينه. يا سلام، ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك إن هذا الرجل لما أوصى بالألف ريال إلى الفقراء، إلى الفقراء، أعطى من الفقراء، أعطى زيدا وعبيدا وعمرا، زيدا وعبيدا وعمرا، فهو قام بتعيين هؤلاء الفقراء، صح؟ هو صحيح أن ذاك أوصى للفقراء، صحيح العين والرأس، لكنه لم يعين هؤلاء، فصار للوصي ميزة زائدة على كونه فقط يوصلها للفقراء. ما هي؟ أن له النظر في تعيين الفقير الذي يعطيه. وهذا الأجنبي الذي تدخل فيما لا يعني أوصلها جزاه الله خير على نيته الطيبة، لكنه عين ما لم يعين وليس له نظر في التعيين. لذلك قال لك لأن المدفوع إليه لم يتعين مستحقا، ها، يعني بالوصية، ولا نظر لهذا الدافع، ولا نظر لدافع في تعيينه، إنما النظر في التعيين لمن؟ للوصي أو للوارث إذا لم يكن هناك وصي. يا سلام، هذا ذكره الشيخ منصور رحمه الله. نسيت أكتب. نعم، قال رحمه الله: وإذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت، قال الموصي للموصى إليه، نعم، ضع ثلث مالي حيث شئت، أو أعطه لمن شئت، أو تصدق به على من شئت. نعم، لم يجوز له أخذه. يا سلام، يعني لا يجوز للوصي أن يقول قد شئت وأنا ممن شئت أن أوصل إليه هذا المال، فنقول له لا يجوز لك أخذه، ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين. أقاربه، الضمير في أقاربه يعود إلى من؟ الوصي. نعم، الوارثين، يعني ليس له أن يأخذ، يقول خذها ثلث مالي أو هذه الألف فرقه على من شئت وأعطيه من شئت. هذا طبعا ثلث مالي فقط تمرين، مثال، ممكن يقول هذه الألف، ولا دفعه لأقاربه الوارثين، فليس له أن يعطيه أولاده ولا أبويه ولا زوجته، ولكن يمكن أن يعطيه ابن خاله وابن خالته ما دام ليس وارثا. نعم، اكتب لما قال لك ولا دفعه إلى أقاربه الوارثين اكتب ولو كانوا فقراء نصا. نعم قال ولا إلى ورثة الموصي ولا إلى ورثة الموصي نصا أيضا. نعم هذه المسألة الحكم فيها كالحكم في مسألة الوكالة. الأصل إذا واحد أعطاك مال وقال لك فرق هذا المال وكلتك في تفريق مالي على الفقراء أو المساكين أو زكاتي أنه لا يجوز لك أن تأخذ منها شيئا إلا بإذنه. هذا الأصل لأن الإنسان متهم أنه يحاب نفسه. نعم قال رحمه الله ومن مات ببرية برية ضد الريفية كما في القاموس وذي قاله الشيخ منصور يعني في الصحراء ببرية يعني في الصحراء ونحوها قالوا كجزائر لا عمران بها هكذا قالوا وليس الجزائر التي منها إخواننا الفضلاء في الدرس. مرت معنا مسألة في روضة الناظر وفيها الجزائر فقلت للطلاب الجزائر يعني من أهل الجزائر لا يجوز لهم ذلك ويجوز لأهل تونس والمغرب فبعض الطلاب الظاهر أنها مشت عليهم. يقول لك من مات في الجزائر يا شيخ مشكلة يقول فلكل مسلم أخذ تركتي نال الله برجل مساكين أهل الجزائر. نعم جزائر لا عمران بها الظاهر الجزر التي لا عمران نعم جمع جزيرة كما قال الشيخ منصور. نعم. نعم قال ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم حضر موته ولا وصي له ما أوصى هذا لأحد فلكل مسلم أخذ تركته وفي الأخصر قال حوز تركته. نعم فلكل مسلم أخذ تركته وبيع ما يراه. كيف يراه؟ يراه بالهوى والتشهي؟ اكتب كسريع الفساد وجد هذا الذي مات معه تفاح وبرتقال وهذا التفاح والبرتقال كثير لو حفظه زمنا لربما فسد فما الحل فيه؟ يبيعه. طيب قال ويجهزه منها إن كانت إن كانت كانت هنا بمعنى وجدت يعني إن كانت معه إن كانت معه التركة قد لا يكون معه تركة أصلا. طيب وإلا ما معنى وإلا؟ يعني وإن لم تكن معه تركة جهزه وجوبا من حضره عنده يعني من حضر عنده حين وفاته حضره من عنده صح؟ قلت لك وإلا جهزه اكتب من حضره من عنده يعني هذا الرجل الذي لقي هذا الرجل في البرية وقد مات وليس معه تركة ولا معه شيء يخشى عليه الفساد فباعه ليجهزه منه فإنه يجب عليه أن يجهزه من ماله هو هذا الذي وجده. طيب وله الرجوع بما غرمه يقول لك هو دفع اشترى حنوطا واشترى ثوبا أو ثيابا حتى يكفنه ويوصله ونحو ذلك فهل له الرجوع على أحد؟ قال لك له الرجوع بما غرمه إن والرجوع وهذا له نظائر كثيرة. ظاهره إن لم ينوي الرجوع فليس له الرجوع على أحد لأنه إيش؟ لأنه متبرع. السؤال يرجع على من؟ اكتب فيرجع على تركته إن وجدت أو على من يلزمه كفنه أو على من يلزمه كفنه. فائدة في الإقناع عبر بهذا التعبير أو على من يلزمه كفنه. في المنتهى عبر على من يلزمه نفقته وبين الشيخ عثمان رحمه الله في حاشيته أن معنى قول صاحب المنتهى نفقته هنا قال أي كفنه، ولو عبر به لكان أولى بالكفن. قال ليخرج الزوج، يخرج الزوج، ذكره في الحاشية المجلد الثالث صفحة 501. ليش ذكر ابن عوض؟ إذ الرجل يلزمه نفقة زوجته ولا يلزمه كفنها، ونحن المهم عندنا من الذي يلزمه الكفن، صح؟ فلو قال يلزمه النفقة، طيب هذا أصلا لا يلزمه، يلزمه النفقة ولكن لا يلزمه الكفن. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحسن لنا ولكم الختام، ويعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان، وأن يرحمنا برحمته ويتولانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.